بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة 60: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا، فما هو الحكم في هذه القضية؟ هنالك مسألة حدثت ونحتاج فيها إلى الفتوى، والأعلام غير موجودين، إما لأننا في قرية بعيدة مثلا في منقطع لا نتمكن أن نصل إلى الأعلام، وإما لأنه الأعلام في وضع لا يمكننا التحدث معه، كما لو كان في المعتقل مثلا، أو كان في بلد لا يمكننا الرجوع إليه. فما الحكم في هذه الحالة؟ المصنف يذكر مراحل. المرحلة الأولى: الاحتياط أو التأخير. المرحلة الثانية: الرجوع إلى الغير، الأعلم فالأعلم. المرحلة الثالثة: العمل بالمشهور. المرحلة الرابعة: العمل بأوثق الأموات. المرحلة الخامسة: العمل بالظن. المرحلة الأخيرة: العمل بأحد الطرفين. هذه المراحل مراحل مترتبة، لا نصل إلى المرحلة الثانية إلا بعد عدم إمكان المرحلة الأولى. المرحلة الأولى: الإرجاء أو الاحتياط. نأخر القضية، هنالك مشكلة: رجل تزوج فتاة بدون إذن وليها، فتاة بك، ما نعلم ما هو الحكم في هذه الحالة، الآن شنو نعمل؟ وما هي وظيفة هذا الرجل؟ هل يبقى معها؟ هل لا يبقى معها؟ شنو يعمل في هذه الحالة؟ فنؤخر القضية إذا أمكن التأخير، أو نحتاط نعمل بالاحتياط. هذه المرحلة الأولى. فإن أمكن تأخير الواقع إلى السؤال، إذا أمكن يجب ذلك، أو الاحتياط. الاحتياط يعني العمل بأشق الأقوال. مثلا الآن نأتي بمثال: جنين مشوه في بطن الأم، هل يحق لنا إسقاطه أم لا؟ لا نعلم، والأعلم غير حاضر. نؤخر القضية، ننتظر إلى أن نتمكن من السؤال من الأعلم: الآن من يسقط هذا الجنين المشوه؟ أو نحتاط مقتضى الاحتياط. ما هو مقتضى الاحتياط في كل مسألة؟ العمل بأشق الأطراف، فنعمل ذلك. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية: ما يمكن لا الاحتياط ولا التأخير، لأن القضية قضية فورية، ما يمكن التأخير فيها. ماذا نعمل في هذه الحالة؟ نرجع إلى مجتهد ثاني: الأعلم فالأعلم، وإن لم يمكن يعني لا الاحتياط ولا التأخير يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، نشوف من الأعلم في الرتبة الثانية نرجع له. الآن إحنا في الأطباء، إذا ما أمكن أنه نسأل مسألة طبية عن الأعلم والمسألة فورية وخطيرة اللي ما يمكن التأخير فيها وما يمكن الاحتياط فيها، العقلاء ما الذي يعملون؟ يراجعون طبيب ثاني. فكما يراجعون الطبيب الثاني الأعلم فالأعلام، نحن نراجع المجتهد الثاني الأعلم فالأعلم. هاي المرحلة الثانية. وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته ولا يمكن الوصول إليه بطريقة ثانية مطلقة، ليش؟ لأن احنا بالسجن، السجناء تأتي لهم مسائل لا يعرفون الحل فيها والطريقة فيها، فما الذي نعمل؟ المرحلة الثالثة، يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء. المشهور يعني معظم العلماء شنو قايلين في مقابل المشهور النادر والقليل، نعمل بقول المشهور. ولكن تعيين قول المشهور مشكلة، من يعرف أنه ما هو المشهور في هذه القضية؟ إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور بأن يراجع الجواهر والحدائق والكتب الفقهية مفتاح الكرامة، فيعرف المشهور من العلماء في هذه القضية شنو يقولون. وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور، المرحلة الرابعة أوثق الأموات. من هو الفقيه الثقة الأوثق في نظرك من الأموات؟ قد يكون مثلا في نظر واحد الشيخ المرتضى الأنصاري رحمة الله عليه هو الفقيه الأوثق، فيأخذ كتاب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ويعمل بآرائه، أو فقيه آخر من الفقهاء اللي يثق بهم أوثق الأموات يأخذ كتابه ويعمل بما في كتابه. إذا لم يمكن هاي المرحلة الرابعة، نصل إلى المرحلة الخامسة، العمل بالظن. الظن ما هو؟ الاحتمال الراجح، هذا يطلق عليه الظن، اللي من 51% تبدأون إلى قبل القاطعة، اليقين خو يقين علم، 50% شك، فوق 50% إلى قبل مرحلة القاطعة، هذه كلها مراتب الظن. يعمل بالظن أنه يظن أنه أي طرف فيعمل بذلك الطرف. وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين، لا يعلم ما هو الفوق، مثلا عندنا قضية إرثية فرضا، لا نعلم ماذا نعمل في هذه القضية، يبني على أحد الطرفين، يعني يعمل بالاحتمال، إما يأخذ هذا الطرف أو ذاك الطرف. وعلى التقادير كلها، يعني في كل الصور، بعد الاطلاع على فتوى المجتهد الأعلم الذي يقلده، إن كان عمله مخالفا لفتوى المجتهد فعليه الإعادة أو القضاء. ليش؟ لأن الحجة منو كان؟ الحجة له قول الأعلم. هذا إنما تنزل إلى هاي المراحل الست، ليش؟ لأن مضطر إلى ذلك. فبعدين إذا تبين أن ما عمله ما كان مطابق لقول الحجة، يعني من قوله حجة عليه ويجب تنفيذه، عليه الإعادة أو القضاء. الفرق بين الإعادة والقضاء أن الإعادة في داخل الوقت والقضاء خارج الوقت. فإذن المراحل شنو كانت؟ هالشكل المراحل، المرحلة الأولى التأخير أو الاحتياط، ذن الاثنين في عرض واحد، إما التأخير أو الاحتياط. المرحلة الثانية الفقيه الحي الأعلم، فالأعلى. المرحلة الثالثة العمل بقول المشهور بين العلماء. المرحلة الرابعة أوثق الأموات. المرحلة الخامسة العمل بالظن. المرحلة الأخيرة العمل بأحد الطرفين إذا ما عنده ظن، 50% و50%. في مثلا قضايا الحاج أحيانا تطرأ شكل قضايا واحد مسألة فورية لا يعلم ما الذي يعمل فيها. واحد من العلماء كان ينقل أنه أنا كنت أريد أذهب إلى الحاج، فذهبت إلى السيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه، وكان من الفقهاء الكحول، فقلت له أنا في الحاج قد تطرأ لي قضايا مو مذكورة، وهناك القضايا فورية، من يتمكن يخابر هذا العالم أو ذلك المجتهد؟ قضية فورية ما يمكن، فهل لي حق أن أعمل بكتاب اللمعة الدمشقية لولا؟ قال صحيح إن شاء الله ما يخالف أعمل به. هذا العمل بقول أوثق الأموات أو على قول الوالد بالفقه، إذا ما كان أوثق الأموات واحد ما يعرف من هم العلماء أوثقهم، يعمل برسالة ميت من الأموات أي ميت كان. هذه مراحل. مسألة 61، إذا قلد مجتهدا ثم مات، فقلد غيره ثم مات، قلد المجتهد الأول مات المجتهد، بعدين قلد المجتهد الثاني. كان واحد عندنا في قوم كان يقول أنه أنا أدركت الشيخ المرتضى وكنت مقلد له وعايش من ذلك الوقت كما يقول إلى هذا اليوم، وهذا كم مرجع مقلدهم وميتين واحد بعد الثاني؟ يمكن 20 مرجع مثلا. فقلد الأول مات، قلد الثاني مات، شنو حكمه؟ يجب أن يعود إلى الثالث حتى يسأله في حكم البقاء على تقليد الميت. فقلد الثالث اللي يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه، الفقيه الثالث يقول يجب البقاء على تقليد الميت، أو يقول يمكن البقاء على تقليد الميت مو واجب جائز، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني؟ يبقى على تقليد من؟ المصنف يقول الأظهر الثاني، أنه يعمل إذا يبقى يبقى على المجتهد الثاني. ليش؟ لأنه تقليد الأول قد انقطع، لأن هذا عندما ترك الأول ورجع على الثاني انتهى الأول، فالآن إذا بعد موت الثاني يريد يبقى على تقليد الأول، هذا مو بقى على تقليد الميت، تقليد ابتدائي للميت، لأن ذلك الخيط انقطع، كان أكو خيط انقطع الخيط، كان مقلد للسيد الحكيم رحمة الله عليه مات، بعدين قلد السيد الخوئي رحمة الله عليه مات، إذا هذا مرة أخرى يقلد السيد الحكيم هذا تقليد ابتدائي للميت، والتقليد الابتدائي للميت لا يجوز. فهذا إذا مجتهد يقول يجب البقاء على تقليد الميت، يجب عليه أن يبقى على تقليد الثاني. إذا مجتهد الثالث يقول يجوز البقاء على تقليد الميت، يجوز له البقاء على تقليد منه الثاني، الأول بعد لا يمكن العودة إليه. الأظهر الثاني. الوالد يقول والأوجه التخيير، يعني هذا مخير أن يقلد الأول أو يقلد الثاني أو يعدل إلى الثالث، فثلاث احتمالات أكون، يعود إلى الأول ممكن، يبقى على الثاني ممكن، يترك الثاني ويعود إلى الثالث أيضا ممكن. والدليل ما له مذكور بالفقه هو الأحوط مراعاة الاحتياط، هذا أحوط ندري مستحب مواجب، أنه يراعى الاحتياط بين فتوى الفقيه الأول والفقيه الثاني، فيعمل بأشق الفتويين من الفقيه الأول الميت والثاني الميت. مسألة 62 مضت شبيه هذه المسألة، يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها. المصنف رأيه أن التقليد قضية قلبية، عقد القلب، تصميم على أني مقلد لفلان، هذا هو، فأصبحت مقلدا لفلان. فإذا صممت على أني أقلد فلانا وعقدت القلب على ذلك، مات المجتهد، إلي حق أن أبقى على تقليد أو لا؟ نعم. ليش؟ لأني كنت مقلدا له. إذا قلنا التقليد يعني عقد القلب، أنا بعقد القلب والتصميم القلبي أصبحت مقلدا له، فإذا بعد دقيقة مات أبقى على تقليده. يكفي في تحقق التقليد في نظر المصنف أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها. طبعا ما يحتاج إلى أخذ الرسالة، لأن إذا فسرنا التقليد بالالتزام، حتى إذا لم يأخذ الرسالة وإنما صمم أن يقلد فلانا وفي كل مسألة يسأل وكيلة مثلا، كافي هذا المقدار. وإن لم يعلم ما في الرسالة ولم يعمل، لا علم ولا عمل يكفي. فلو مات مجتهده يجوز له البقاء، ولكن الأحوط استحبابا مع عدم العلم عدم البقاء. إذا ما تعلم أحكامه الأحوط ندبا أن لا يبقى، بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم، إذا علم ولم يعمل الأحوط أن لا يبقى، وأن يعدل إلى الحد، بل الأحوط على وجه عدم البقاء مطلقا ولو كان بعد العلم والعمل. إذا لم يعمل ولم يعلم الأفضل أن لا يبقى، إذا علم ولكن لم يعمل بعده الأفضل أن لا يبقى، بل الأفضل على بعض الوجوه حتى إذا علم فتاواه وفهمها وعمل بما فيها الأفضل أن لا يبقى على تقليد الميت. ليش؟ لأنه في البقاء على تقليد الميت أكو خلاف. بعض العلماء قائلين البقاء على تقليد الميت محرم مطلقا، حتى إذا علمت فتاواه وعملت بفتاواه البقاء محرم، التقليد للميت لا يجوز لا ابتداء ولا استمرارا. فإذا واحد يريد يحتاط على هذا الوجه، شنو حكمه؟ أن لا يبقى على تقليد الميت، يعود إلى تقليد الحي ويرتاح من هذه المشكلة. هذا ما ذكره المصنف. الوالد في أصل الموضوع يرى أن التقليد وكثير من الفقهاء هو العمل مستندا إلى فتوى المجتهد. فإذا إذا واحد عقد قلبه فقط ثم مات المجتهد ولم يعمل لا يكفي في البقاء. إذا عمل منطلقا من فتوى المجتهد إلى حقيقة، أما إذا لم يعمل فلا يكفي في البقاء. الآثار تترتب على الاستناد العملي، وقد شرحنا مسألة الاستناد العملي فيما مضى. مسألة 63 في احتياطات الأعلام إذا لم يكن له فتوى، يعني في الاحتياطات الوجوبية، وسوف يأتي الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي. ما حكم المقلد؟ يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم. يعني المجتهد قال الأحواط الإتيان بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات، هذا احتياط وجوبي. في هذا الاحتياط أنا مخير، إما أنا أعمل بهذا الاحتياط وآتي بسبحان الله والحمد لله 3 مرات، وإما أشوف من الأعلم بعد هذا المجتهد أشوف شنو رأيه في الموضوع فأقلده. فإذا الأعلم الثاني كان رأيه مرة واحدة تكفي، آتي بها مرة واحدة. إذا الأعلم الثاني في الرتبة الثانية أيضا يحتاط، أروح إلى منه؟ الأعلم اللي في الرتبة الثالثة. هذا معنى الأعلم فالأعلم، يعني إذا اللي في الرتبة الثانية أيضا محتاط أو ما عنده فتوى في هذه المسألة، ما محقق هذا الموضوع. الفقهاء هم ما يحققون المواضيع دفعة واحدة، تحققوها في خلال أعوام شوية شوية. فإذا الأعلم في الرتبة الثانية ما إلى فتوى، ما محقق، سألنا شنو رأيك في صلاة الجمعة؟ قال ما أدري، بعد ما محقق الموضوع. فنعود إلى الأعلم الثالث. طبعا هذا في الاحتياطات الوجوبية. 64، شنو الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي؟ الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وإما وجوبي. شنو الفرق؟ الفرق أنه الاحتياط الاستحبابي مسبوق أو ملحوق بفتوى مضادة، إما قبله وإما بعده. شنو أكو؟ أكو فتوى مضادة. هذا الاحتياط مو وجوبي. احتياط الوجوبي ما يمكن تكون فتوى على ضده وعلى خلافه، هذا شيء واضح. مثلا إذا قال تكفي السبحانيات مرة واحدة، هاي فتوى لو مو فتوى؟ فتوى. لكن الأحوط الإتيان بها ثلاث مرات، هنا قبل أكو فتوى مضادة. فهنا هذا الاحتياط شنو؟ احتياط استحبابي. لو هالشكل قال الأحوط الإتيان بالتسبيح ثلاث مرات ولكن الأقوى كفاية المرة الواحدة، شنو هذا الاحتياط؟ استحبابي، لأن بعدين قال تكفي المرة. في هذه الأنواع من الاحتياطات شنو حكمك؟ إما تعمل بالفتوى أو بالاحتياط. الفتوى شنو؟ مرة واحدة. الاحتياط شنو؟ ثلاث مرات. لو أعمل بالفتوى فأتي بها مرة واحدة، أو أعمل بالاحتياط فأتي بها ثلاث مرات، كيف؟ لأن احتياط مو وجوبي، احتياط ندبي. إلك حق تعدل إلى فقيه آخر؟ لا، لأن المجتهد إلى فتوى في القضية. إذا المجتهد إلى فتوى في القضية ما إلك حق تعدل إلى مجتهد آخر. إما أعمل بفتوى أو باحتياطه، مو تعدل إلى فقيه آخر. الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابيون، وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى، لو قبله لو بعده أكو فتوى مضادة لمفاد الاحتياط. وإما وجوبي، الاحتياط الوجوبي شنو هو؟ وهو ما لم يكن معه فتوى مضادة، مثل شنو هو؟ الأحوط الإتيان بالتسبيحة مرة واحدة وسكت، يصير يصير وجوبي. الأحوط الاجتناب عن عرق الجنب، شنو معناته؟ معناته أنه احتياط وجوبي، ويسمى بالاحتياط المطلق. الاحتياط الوجوبي يسموه احتياط مطلق، ليش؟ لأن ماكو قبل وبعد شيء، أطلق عن شيء معه. وفيه يعني في الاحتياط الوجوبي يتخير المقلد بين العمل بالاحتياط الوجوبي والرجوع إلى مجتهد آخر، لأن قلنا في الاحتياطات الوجوبية إما أن تعمل باحتياط المجتهد أو ترجع إلى مجتهد آخر، لأن ما إلى فتوى. عندما يقول الأحوط هذا الرأي ما إلى، أكو عقدة في القضية، أكو مشكلة بالقضية، فالمجتهد متردد في الموضوع، الرأي قاطع مائلة، فيكتب الأحوط. فما دام المجتهد ما إلى رأي بالقضية إلك حق تعمل برأي مجتهد آخر، الأعلم فالأعلم. وأما القسم الأول، من الأول الاحتياط الاستحبابي، المجتهد إلى رأي لو ما إلى رأي، إلى رأي هنا فلا يجب العمل بالاحتياط. ليش؟ لأن مستحب. ولا يجوز الرجوع إلى الغير. ليش؟ لأن المجتهد إذا إلى الرأي في موضوع ما إلى حق تقلد مجتهد آخر، تعدل إلى مجتهد آخر حتى إذا المجتهد الآخر كان مساوي له. ليش؟ لأنه العدول خلاف الاحتياط، بل يتخير المقلد بين العمل بمقتضى الفتوى اللي هي كفاية التسبيحة الواحد، وبين العمل بالاحتياط الندبي اللي هو الإتيان بها ثلاث مرة. مثلا إذا، مثال آخر، إذا المجتهد قال تكفي ضربة واحدة في التيمم لكن الأحوط ضربتان، هذا الاحتياط شنو؟ استحبابي. هل حق تقلد مجتهد آخر في هذا الموضوع؟ لا، لأن المجتهد إلى رأي يقول مرة واحدة كافي، ولكن الأحوط والأفضل مرتين، فإما يعمل بالفتوى مرة واحدة وإما يعمل بالاحتياط مرتين. مسألة 65 في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين التقليد أيهما شاء كما يجوز له التبعير، شرحنا هذا فيما مضى. إذا مجتهدان متكافئان من الناحية العلمية من البداية، أنا أقلد هذا فقط أو أقلد ذاك فقط، أو أقلد هذا في كتاب الصلاة وأقلد ذاك في كتاب الحج، كل جائز. أما إذا قلدت واحد العدول إلى غيره خلاف الاحتياط، ليصير خلط بين التبعيض وبين العدول. التبعيض يعني من البداية، بداية البلوغ، يقلد هذا في كتاب الزكاة ويقلد هذا في كتاب الصلاة، مات مجتهد كان يقلد السيد الحكيم رحمة الله عليه، مات. الآن أكو مجتهدان متكافئان من الناحية العلمية، من الآن يقلد هذا في بعض الأحكام ويقلد ذاك في بعض الأحكام، ما في إشكال. هل يجوز التبعيض في العمل الواحد إذا كان يوجب بطلان العمل على القولين؟ يمكن لو لا التبعيض في المركب الواحد، المركب الارتباطي في أعمال مختلفة، خب ما فيه. أما في عمل واحد، مثلا الفقيه الأول يقول التسبيحات مرة واحدة كافية، الثاني يقول لا مو كافية، الفقيه الثاني يقول أن جلسة الاستراحة مو واجبة، الثاني يقول واجبة، فهذا يقلد الأول، يأتي بصلاة لا فيها جلسة استراحة اعتمادا على رأي الفقيه الثاني، ولا فيها تسبيحات ثلاث مرات اعتمادا على رأي الفقيه الأول، اللي الفقيه الأول ما يقبل هذه الصلاة، يقول ما فيها تسبيحات ثلاث مرات ما أقبل. الفقيه الثاني ما يقبل هاي الصلاة، يقول لأن ما فيها جلسة استراحة ما أقبل. بس كل جزء يطبق على فتوى، يصير لو ما يصير؟ الوالد يقول ما يصير، لأن هاي الصلاة ما إلها مؤمن، لا هذا الفقيه يضمن هذه الصلاة ولا ذلك الفقيه يضمن هذه الصلاة. التفت الفقيه الأول شو يقول؟ يقول ثلاث مرات مو واجب. الفقيه الثاني يقول جلسة الاستراحة مو واجبة خلافا للآخر، فهذا يأتي بصلاة لا فيها تسبيحات ثلاث مرات ولا فيها جلسة الاستراحة، كلا الفقيهين ما يقبل هاي الصلاة، يصير لو ما يصير؟ السيد يقول ما يصير. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.